الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح متممة الأجرومية، وكنا قد وقفنا عند باب إعراب الأفعال المضارعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر شيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة. طيب، هذا الآن الكلام تلخيص لما سبق، أن الفعل ثلاثة أنواع، الماضي والأمر والمضارع. وعرفنا أن الماضي مبني، ومبني على إيش؟ مراجعة سريعة، مبني على الماضي على الفتح إذا اتصل به، وهذا الأصل، وأحيانا على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، وأحيانا على السكون إذا السكون ضمير رفع متحرك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وقلنا وش هو ضمير الرفع المتحرك؟ هو إيش؟ تاء الفاعل ونون الفاعل، كذلك ونون الفاعلين، ونون النسوة. والأمر مبني، عرفنا أن الأمر مبني على السكون أو على ما يزن به مضارع، فيبنى على السكون وهذا الأصل، وإذا كان معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة، مثل أدعو. والثالث إذا كان إيش؟ أو على حذف النون إذا كان أصله أفعال الخمسة. وعرفنا أن الفعل المضارع له حالان، إما أن يبنى وإما أن يعرب. الأصل الإعراب ويبنى في حالتين، الأولى نون الإناث، هو قال الآن إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، لازم شرط نقول مباشر، فيبنى على الفتح. انتهى الكلام. تفضل. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. يعني الجر ما يدخل عليه، هذا كله سبق. وطبعا لما قال الفعل يريد المضارع، لأنه الأمر والماضي مبني دائما، فمعناه ما يدخله هذا. أيوه. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع. طيب، الآن شرع في إعراب المضارع، قال وهو، افتح المعكوف الآن، وهو مرفوع أبدا. أيوة. حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. طيب، مثال ذلك نحو إياك نعبد وإياك نستعين. الشاهد نعبد ونستعين، وإعرابها نعبد هو الفعل المضارع المرفوع، لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر إنه نحن، وإياك السابقة هي المفعول به، والجملة الثانية إياك مفعول به. طبعا ما هو مفعول به، ونقول ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، ونستعين فعل وفاعل. يفهم من هذا أن الفعل المضارع عامله لفظي أو معنوي؟ معنوي. ما هو التجرد عن الناصب والجازم. طيب، إذن أهم شيء في الفعل المضارع، في معرفة يعني أحكام الفعل المضارع، أن نعرف ما هي النواصب وما هي الجوازم، لأنه هو مرفوع دائما، فإذا ينصب ويجزم، متى ينصب متى يجزم، فما هي نواصبه وما هي جوازمه. النواصب للفعل المضارع على التفصيل هي ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول، هناك نواصب تنصب بنفسها، ما هو مو بتقدير شيء، هذا القسم الأول. القسم الثاني، نواصب تنصب بأن مضمرة ما هي ظاهرة جوازا، إضمارها جواز يعني يمكن إظهارها. والثالث، القسم الثالث، نواصب تنصب بأن مضمرة وجوبا، يعني لا يمكن إظهارها. فهذه النواصب الأخيرة ليست هي الناصبة، الناصبة أن المضمرة، والقسم الثاني اللي هو بأن مضمرة جوازا كذلك، الناصب أن المضمرة وليست وليس هذا الحرف هذا والكلمة. طيب الآن اقرأ. والنواصب، والنواصب التي تنصبه قسمان. طيب. قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. قف، هذا القسم الثاني هو الذي قلنا هو قسمين يعتبر، بأن مضمرة بعده جوازا أو وجوبا، فعلى التفصيل سيكون إيش القسم الثاني؟ القسم الثاني قسمان. طيب شرع في الأول، قال في الأول، وش هو الأول؟ لينصب بنفسه. فالأول أربعة فقط، أربعة حروف، تفضل. فالأول أربعة، أحدها أن، أن المصدرية، أن المصدرية. ولما نقول أن المصدرية دخلت على الفعل المضارع ونصبته، هذا كلام واضح، لكن اللي قد يخفى إنه أن المصدرية إذا فعلت دخلت على الفعل المضارع يمكن أن تسبك بمصدر، تتحول لمصدر. طيب أكمل. والمصدر هذا يكون له محل إعرابي، تفضل. أحدها أن إن لم تسبق بعلم ولا ظن. إيوة، ما هي شروط أن هذه المصدرية عشان تنصب الفعل المضارع بنفسها؟ نشترط أو يشترط فيها الشرط الأول أن لا تكون مسبوقة بعلم، أكتب عندها واحد. والشرط الثاني أن لا تسبق بظن، أكتب رقم اثنين. واضح هذا الكلام؟ سنفهم من هذا أن أن المصدرية تنصب الفعل المضارع بنفسها مطلقا؟ الجواب لا، أن المصدرية ستنصب بنفسها إذا لم تسبق بعلم ولم تسبق بظن. هنا تنصب بنفسها، تنصب بنفسها وليس بشيء ثاني. طيب طبعا أن هو هي أم الباب، أن أم الباب في النواصب، ولذلك القسم الثاني فيه أن مضمرة جوازا والثالث أن مضمرة وجوبا. طيب ما هو المثال الذي يصدق على نصب أن للفعل المضارع؟ قال نحو يريد الله أن يخفف عنكم. طيب اعربوها، يريد الله فعل وفاعل، أن أيوة، أن مصدرية وناصبة، حرف مصدر، مصدر ونصب، فعل مضارع منصوب، يخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر، يخفف فعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عنكم جار ومجرور، عن وكم الضمير في محل جر. طيب يمكن الآن أن نسبكها بمصدر ولا ما يمكن؟ نعم نستطيع. إيش نقول؟ يريد الله، يريد الله التخفيف، فصار التخفيف مفعول به، مفعول به منصوب، صح في محل. طيب هذا الآن لم يسبقها لا علم ولا ظن، يبقى المثال الثاني. وأن تصوموا خير، خير لكم. طيب أن تصوموا، أن مصدرية وناصبة، حرف مصدري ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب، حذف النون، تصوم، أول واو ضمير متصل في محل رفع فاعل، فاعل تصوم، خير، خير خبر، خبر فين المبتدأ عشان نقول خبر؟ أيوة أن تصوموا، إحنا قلنا أن مصدرية مع فعل تؤول، هذه يصير في عند نقدر نأولها بمصدر، يعني ينسبك منها مصدر. تصوموا صامة، يصوموا إيش؟ صوما. إذا صومكم في تأويل صومكم، نضع مصدر مكانها ويكون هذا المصدر مبتدأ. خير لكم، لما قدرنا الآن إنه في مصدر هنا، أن تصوموا تنسبك بمصدر فهو صومكم، إذن وجب البحث عن الخبر، فين الخبر؟ خير، ولكم جار ومجرور. طيب هذا الآن المثال المكتمل الشروط، لكن إذا سبقت بعلم لن تعرب هذا الإعراب، أو سبقت بظن فلها حكم آخر. فهمت علي؟ إذن باقي نعرف ما الحكم إذا سبقت بعلم أو ظن سيشرع. قال المصنف: فإن سبقت بعلم نحو علم واحد نحو أيوه علم أن سيكون منكم مرضى. قف. قال علم سبحانه، قال علم أن سيكون، ما قال أن سيكون منكم مرضى. طيب كيف إيش حكمها هنا؟ يقول سيختلف إعرابها تماما. طيب ما الذي سيختلف؟ قال فهي، عندكم فهي؟ نعم. افتح المعكوفة قبلها. قال فهي مخففة من الثقيلة، هذا رقم واحد. معنى أن سيكون هذه ما هي أن الناصبة، هذه أن خففت. طيب قال فهي مخففة من الثقيلة، فهي مخففة من الثقيلة، هذا الحكم الأول. وإذا كانت مخففة من الثقيلة معناه خرجت عن الناصبة، لن تنصب. طيب الحكم الثاني، واسمها هذه أصلها أن، قلنا أن المخففة، وأن المخففة إذا خففت فتعمل ولها اسم. أين اسمها؟ لأن دخلنا في مشروع ثاني، خرجنا عن أن الناصبة للفعل المضارع ودخلنا في أن التي الناسخة التي ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. فسندور الآن على اسمها وخبرها، موضوع ثاني. طيب قال واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، ما يجي معها اسمها ما يجي، وإنما يقدر ضمير الشأن محذوف. طيب فين هو؟ يعني إيش التقدير؟ أن سيكون، أنه، والها هو في ضمير الشأن، أنه أي الشأن هو الاسم، أن في محل نصب المحذوف. طيب باقي الخبر. قال والفعل مرفوع، هذا الحكم الثالث، الحكم الفعل اللي بعدها مرفوع. ليش مرفوع؟ لأن أن لا تنصب الفعل المضارع، ما أن هذه لها اسم ولها خبر. طيب قال وهو الفعل اللي بعدها مرفوع، وما دام بعدها فعل مرفوع، الفعل هذا المرفوع له فاعل ولا لا؟ نعم. طيب باقي خبر، نبغى الخبر. قال وهو وفاعله خبرها، هذا الحكم الرابع. إذن باختصار، إذا سبقها علم معناه هذه أن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها إيش؟ الفعل المضارع اللي بعدها وفاعله، الفعل المضارع المرفوع وفاعل لا تعمل. أنتم معي يا شيخ؟ نعم. هو الخبر، سارت إيش؟ أنه سيكون، أنه الها اسمها وسيكون، سيكون هو، والجملة سيكون، لا لا لا، سيكون منكم مرضى، سيكون مرضى منكم، صح؟ ها؟ أي سيكون مرضى منكم. فجملة سيكون هي خبر أن، واضح؟ فلا نحفظوها. ترى هذا مر معنا فين؟ عند الناسخ نفسها، عند الناصب نفسها، إذا خففت. إذا خففت، إنه هذه الأحكام كلها جات هناك في النواسخ، في أن وإن. طيب تفضل. قال كما تقدم في باب النواسخ، انتهينا؟ إذن إذا سبقت بعلم خرجت عن أن الناصب المصدري، دخلت في أن. طيب وإن سبقت بظن؟ قبل ما نقرأ إيش تتوقعوا؟ إيش نسوي لها؟ وصلنا في جيد. طيب اسمعوا كلام، أنا أعطيكم احتمالات. اسمع، لو قلنا إذا سبقت بظن، إيش رأيكم لو قدرنا الظن بمعنى العلم؟ ما راح تأخذ نفس الحكم؟ راح تأخذ نفس الحكم، صح؟ وإذا ما قدرنا الظن هو العلم، قلنا الظن لا غير العلم، سيكون حكم آخر. معايا؟ طيب اقرأ الآن. قال وإن سبقت بظن فوجهان، ها عشان الوجهين ليش؟ على هذا الكلام اللي قلته، لأن ظن إما أن تنزل منزلة العلم فيصير كأنها سبقت بعلم، فمعنى نفس الحكم، سنعتبر أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن معروف محذوف، وخبرها والفعل الذي بعدها مرفوع لن ينصب، والفعل وفاعله في محل خبر أن، فهمت عليه؟ طيب وإذا لم نقدر ذلك، إذا قلنا لا، إذا قلنا لا، إذا كانت ظن فتلحق الناصبة، إذا سبقها الظن فنخلي أن، هذه ناصبة عادي مصدرية ونصب، معناها سننصب. أنتوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ نعم. الآن اقرأ. قال إيش؟ فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة. أسمع، فإن سبقت بظن فوجهان، وجاء بالمثال فحسبوا ألا تكون وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني أن لا تكون فتنة. لا، إذا قلنا لا تكون ما تصير ضمير الشأن، ألا تكون، أيوة ألا تكون، أيوة إيش قال؟ قرئة في السبعة، قرئة في السبعة بالنصب والرفع. إذا قلنا بالنصب إذا حسبوا ألا تكون، إذا ناصب هذه زيها، يصير في هذه الحالة يعني يصير زي أن الناصب ما اختلف شيء. طيب على أنها ناصب اللي هو الأصل، إذا عملناها على الأصل. قال وقرئ بإيش؟ بالرفع. قرئ بالرفع وحسبوا أن لا تكونوا فتنة، وحسبوا أنه لا تكون فتنة، فيصير أنه وجملة تكون إلى آخرها هي الخبر، خبر أنه، بس هذا على تقدير إيش؟ على تقدير تنزيل الظن منزلة العلم. واضح هذا الكلام؟ وإيش رأيكم أنتوا؟ إيش الأحسن؟ الأحسن أن نقدر ولا ما نقدر؟ نمشي على الأصل، نمشي على الأصل، هذا الأفضل. طيب يصير عندنا ننتبه في مسألة إذا سبقت بعلم فهنا خلاص تخرج عن هذا، أما في الظن فيحتمل الأمرين. طيب أكمل يا شيخ. والثاني لن، إذا الأول من النواصب التي تنصب بنفسها أن، والثاني لن. تفضل. والثاني أن، أن أن أن هذه لن هذه بمعنى، معناها إيش؟ معناها نفي الفعل المستقبل ولا لا؟ نعم. طيب أيوه. نحو قالوا لن نبرح عليه عاكفين. طيب لن نبرح نحن عليه عاكفين، ايوه لحظه ايش فيها الان؟ لن نبرح منصوبه صح ولا لا؟ صح. طيب فين اسمها لن نبرح؟ نحن وخبرها عاكفين. كمل. والثالث كي المصدريه وهي طيب. المسبوقه باللام، وهي المسبوقة باللام يعني لام التعليل، مثل إيش؟ باللام لفظ النحو لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا، كيف هذه؟ لي كي، هذه لي كي هي الناصبة، هي أداة النصب، لأنه كي هذه مصدرية، بعدها إيش؟ لكي لا تأسوا، تأسوا تأسونا أصلا، لكن لما نصبت حذفت النون صارت تأسوا صح ولا لا؟ نعم. طيب كي لا تأسوا، وفين فاعل تأسوا؟ الواو. طيب ما دام قلتوا مصدرية، أجل يمكن أنه نسبكها بمصدر، نصوغ مصدر منها، نقول إيش؟ تأسوا أساكم، لكي لا لعدم أساكم، يصير التقدير لعدم أساكم، أسا يعني حزنكم، لعدم حزنكم. طيب هذه فيها لام لفظا، أو اللام تكون مقدرة مثل إيش؟ أو تقدير النحو جئتك كي تكرمني. طيب جئت كي تكرمني، يعني المعنى جئت لكي تكرمني. تكرمني منصوبة ولا لا؟ نعم. وش اللي نصبها؟ كي. ها كي لكي إيه لام المقدر لكي أقدر أصوغ منها مصدر تكرمني إيش أقول تكرم إكرام إذا جئت لإكرامك إياه لإكرامك إياه هذا التقدير. طيب الآن صار عندنا كي إما أن تكون مسبوقة باللام لفظا أو تقديرا فهي عاملة، لكن الإشكال إنه إذا لم تسبقها اللام لا لفظا ولا تقديرا إيش يصير؟ فهمتوا الإشكال؟ هيا خذ الحالة الثالثة إذا لم فإن لم تقدر اللام فإن لم تقدر اللام في كي جارة لا في كي ولا فكي فكي فكي جارة أيوه. فإن لم تقدر اللام ما قدرنا اللام لا جاءت ملفوظة ولا قدرناها، يقول في هذه الحالة تصبح كي جارة، وكي الجارة ستأتي في القسم الثالث اللي هي تنصب بأن مضمرة وجوبا. قال والفعل بعدها منصوب بأن أيوة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا وجوبا سيأتي هذا في مثل جئتك كي إيش ترحمني ولا كي كذا بدون. طيب كمل الرابع. والرابع إذن إذن ترسم بالنون وبعضهم يرسمها بالألف. طيب وهي حرف جواب وجزاء، إذن حرف جواب لأن هي تيجي في الجواب، تقول شو اسمه سأزورك فأقول إيش إذن أكرمك أكرمك، تقول سأذاكر أقول إذن تنجح. طيب قال إذن، لكن إذا لها شروط ما تعمل بهذه الشروط. تفضل الشرط الأول إن صدرت في أول الكلام، هذا واحد صدرت في أول جملة الجواب يعني في أول الكلام اللي هو الجواب جملة الجواب بعده. وكان الفعل بعدها مستقبلا، هذا الشرط الثاني الفعل الذي بعدها مستقبل لكن لا تعمل في الحال ولا المضي، لازم الكلام بعدها الفعل اللي بعدها لأنك تقول إذن تنجح يعني في المستقبل مش الآن. طيب والثالث متصلا بها أو منفصلا، الثالث متصلا بها، من هو ذا المتصل بها؟ الفعل، الفعل يكون مستقبل يكون متصل بها. طيب لو انفصل عنها تتسامحوا؟ يقولوا لا ما نتسامح ولا في شيء إلا نتسامح في شيئين اللي هي أو القسم منفصل. أيوة أو منفصلا عنها بالقسم ألف أو لا النافية باء باء مثل إيش نحو إذن أكرمك، هو هي الكلام مو كذا، واحد يقول أنا آتيك فيقول إذن أكرمك، الآن إذن أكرمك توفرت الشروط ولا لا؟ ما هي ما هي الشروط؟ أولا تكون في صدر الجواب نعم إذن أكرمك، والثاني الفعل بعد نعم مستقبل والفعل متصل متصل بها نعم متصل بها. طيب خلاص إذن والله أكرمك في صدر الجواب متصلا الفعل بعدها مستقبل ومتصل بها لا أجل هذا من إذا منفصل بالقسم والله فتنصب واضح. قال إذن لا أخيبك كذلك في صدر الجواب والفعل مستقبل والفعل منفصل باللا باللا النافية واضح كلام. إذن لا أخيبك والله قال جوابا لمن قال أنا آتيك وتسمى حرف جواب وجزاء، جزاء لمضمون كلام آخر جزاء لكلام آخر. طيب انتهينا يا مشايخ لخصوا الباب هذا إيش قال النواصب هذه التي تنصب بنفسها وإيش هي الأول أن القسم ينصب بنفسه اللي ينصب بنفسه إيش هي أول أن المصدرية أن طيب أن إلا إذا سبقت بعلم أو ظن، فإن سبقت بعلم أصبح اسمها ضمير أصبحت أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف و والفعل بعدها مرفوع وهو والجملة خبر وهو الخبر خبر ظن إما أن ننزلها منزلة علمة فتكون مثلها، وإما نجعلها على الأصل ناصبة. الثاني من لن، اللي يعني نفي الفعل المستقبل. طيب ما عندها مشكلة. كي المصدرية لها شروط، الشرط الأول بلام التعليل لفظا أو بلام تقديرا، تقديرا، لكن إذا ما سبقتها لا لفظا ولا تقديرا شلنا كي هذه وديناها هناك وأصبحت كي جارة تجر اللي بعدها. طيب بعدين إذن لها شروط، إذن تكون إيش في صدر الكلام، وش الثاني؟ إذن أيوة إذن تكون في صدر الكلام ويكون فعل بعدها مستقبلا ويكون متصل، ويكون متصل أو منفصل بالقسم أو أو لا النافية، لا النافية يعني. طيب انتهينا من الأول، بقي الثاني. ما هو الثاني؟ والثاني وهو ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده قسمان. أيوة. ما تضمر أن بعده جوازا، هذا الأول، وما تضمر أن بعده وجوبا، وهذا الثاني. طيب فالأول اللي هو جوازا، فالأول خمسة، وهي خمسة أشياء صح؟ نعم. طيب ما هي الخمسة؟ ترى هذا اختلف عن الأجرمية شوية ولا لا؟ في الأجرمية ما ذكر لواحد اللي لام التعليل، لكن هنا أضاف أشياء أخرى. تفضل. فالأول خمسة وهي لام كي، لام كي اللي هي لام التعليل. أيوة لام التعليل. إيش تقول في لام التعليل؟ تقول خرجت لإيش؟ لأذهب، يعني لأن أذهب، وأن محذوفة جوازا. جيبوا أمثلة ثانية بسرعة. خرجت، رجعت، لأنام، خلصوني، لأذاكر، جلست، لأذاكر، غيره بسرعة. عبارة تفكير هذه ولا إيش؟ وقفت لأصلي، وقفت لأصلي صح؟ طب هذا خلي بينك وبين الله، ما في داعي تقول لنا كمان أنت بتصلي. ها؟ جئت لأدرس. طيب قرأت لأفهم. و طيب تفضل. نحو، نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فين الشاهد؟ لنسلم. أمرنا، إيش إعراب النون هنا؟ هذه ضمير متصل في محل رفع نافع. نافع. لنسلم، اللام لام التعليل. لام التعليل إيش إعرابها؟ حرف ولا لا؟ نسلم فعل مضارع منصوب بفتحة. نسلم فعل مضارع لربي جار ومجرور والعالمين مضاف إليه. لا تقول مضاف، مضاف غلط، لأنه مضاف شيء مضاف إليه شيء ثاني. إذا قلت المضاف راحت لربي ما راحت للعالمين. خلاص انتهينا من الحرف الأول، باقي الثاني والثالث والرابع والخامس، الأربعة مع بعض سنأخذهم دفعة واحدة. تفضل. والواو والفاء وثم وأو، وأو هذه رقموها، يا ليت ترقموا الأول هذاك تضعوا فوق واحد، والثاني والثالث كله تضعون فيها فوقها أرقام. طيب هذه الحروف الأربعة متى تنصب بأن مضمرة جوازا؟ يقول في لها شروط مرعب. كمل. العاطفات على اسم خالص. وقف. يقول هذه إذا جاءت عاطفة على اسم خالص فإنها تنصب بأن مضمرة جوازا. إيش يعني اسم خالص؟ قال شرح الاسم الخالص، ويسموه اسم خالص ويسمونه الاسم الصريح. قال أي ليس في تأويل الفعل، هذا هو الخالص، يعني لم يقصد به معنى الفعل. إذن إذا عطفت على اسم خالص لا يراد به الفعل ولا يقصد به الفعل أصلا ولم يقصد به معنى الفعل فإنها تنصب. فهمت المسألة قبل الأمثلة بس افهم القاعدة. إذن الواو والفاء وثم وأو هذه أشهر حروف العطف، الواو والفاء وثم وأو، الله يعينكم تحفظوها. إذا جاءت عاطفة على اسم خالص فإنها تنصب. إيش الخالص؟ اللي ليس في تقدير فعل ولا معنى فعل. سيأذكر الآن أمثلة بحسب ترتيب هذه الحروف. الحرف الأول عندنا الواو، شوفوا مثال الواو إيش. نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني. أيوه أحب إلي من إيش؟ من لبس الشفوف. طيب هذه مين؟ هذه ميسون الكلابية زوجة معاوية. طيب هاتوا الإعراب الآن كيف؟ قال ولبس عباءة. أيوة إيش إعراب ولبس عباءة؟ أيوة لبس عباءة. لبس مبتدأ مع أن لبس نكرة. ما المسوغ؟ الإضافة. إيش بكم الإضافة؟ عباءة النكرة مضاف إليه. ثم قال وتقر عيني. إذن وأن تقر عيني، لأنه جات وتقر معطوفة على من؟ على لبس. وأن تقر عيني، وعيني فاعل وهو مضاف، والمضاف إليه الياء. فهمتوا عليه؟ طيب امشوا معي واحدة واحدة. ولبس عباءة قلنا مبتدأ، وتقر عيني هذا معطوف على لبس، صح؟ فين الخبر؟ الأحب، أحب إلي من لبس، أحب هي الخبر. طيب وتقر صارت معنى وأن تقر. طيب وأن تقر أستطيع أن أخرج منها مصدر، أقول إيش؟ وقرت عيني، لبس عباءة وقرت عيني، يصير معطوف على لبس. طيب نبغى مثال الفاء، ماذا قال؟ سلام شيخنا، كل ما يضمر بعدها أن يسبك مضارع، يسبك يعني المصدرية. إذا جاءت أن المصدرية إيه؟ يجوز سبكه إيه؟ في الإضمار، حتى الإضمار أيوه حتى في الإضمار إيه؟ طيب الثانية الفاء ماذا قال؟ وقوله لولا توقع معتر فأرضيه. طيب لولا توقع هذا المبتدأ، والخبر فين؟ وبعد لولا إيش يصير؟ حذف الخبر. لولا توقع موجود، لولا توقع معتر موجود. طيب لولا توقع مبتدأ ومعتر مضاف إليه، فأرضيه، وهذه اللي نبغاها. نعم الفاء حرف عطف. فأرضيه فعل مضارع منصوب معطوف على من؟ هذا فأرضيه معطوف على من؟ على توقع. فسارت فأرضيه معطوفة على اسم خالص فنصبت، يعني لولا توقع معتر فأن أرضيه. معايا مشايخ؟ نعم. طيب فأرضيه، أرضي يعني أنا، هو الها هذا مفعول به. طيب إيش ال فأن أرضي؟ هذا نخرج منه مصدر، نقول فإرضاؤه. فإرضى. طيب توقع لولا توقع فإرضاء، لكن في بالنسبة للمضارع منصوب بأن مضمرة جواز، وهذا تحتاج أمثلة كثير فيه. طيب ثم ماذا قال في التمثيل لثم؟ وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله. يا سلام، يقول إني وقتلي، قتل اسم ذا ولا اسم؟ اسم، وما هو مقصود به الفعل، ترى ما في معنى الفعل. وإن قتلي سليكا ثم أعقله، يعني أقتله ثم أدفع ديته، واضح؟ ثم أعقله، ثم أعقله معطوفة على قتلي فنصبت بأن مضمرة جواز، يعني ثم أن أعقله. وأن أعقله عقله عقل، يعني كأنه قال وإن قتلي سليكا ثم عقلي إياه. المصدر حقه كمل. الخامس والأخير أو، وقوله تعالى أو يرسل رسوله. إذا جاءت مع عاطفة على اسم صريح ماذا قال؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يرسل رسولا، الشاهد عندنا أو يرسل رسولا، ما الذي نصبها؟ أن مضمرة. قلنا أن مضمرة، وما ما المسوغ لها هذه؟ ليش قدرت أن هنا؟ معطوف على اسم، لأن أو جاءت عاطفة على اسم صريح. ما هو الاسم الصريح؟ وحي. أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا وحيا أو يرسل رسولا. وطبعا أو يرسل يعني أن، أو أن يرسل هذه يمكن أن نسبكها بمصدر فنقول إيش؟ إرسال. إرسال واضح؟ أو إرسال رسولا، رسولا مفعول به. طيب كمل يا شيخ، انتهينا من الخمسة. هذه والله تحتاج أمثلة كثيرة، فرجاء بعد نهاية هذا الدرس يجلسوا وجيبوا أمثلة. أنتم مثلوا، ما يحتاج أنك جيب على الأول عدة أمثلة. تبغوا الآن نضيع وقت ونقعد نطلع أمثلة ولا نمشي؟ نمشي. طيب اسمع، أديكم أمثلة بسرعة. الأول اللي هو مع الواو إيش هي؟ بس عشان أسهل لكم، لأنه أحيانا الأسئلة الأمثلة تحتاج إلى ذكاء خفيف، ذكاء صناعي، بس يكون كمية صغيرة يعني. هات المثال الأول إيش هو؟ ولبس عباءة متقرعين. أجيب لكم دحين خمسة أمثلة. ولبس عباءة فتقرع عيني، لبس عباءة ثم تقرع عيني، ولبس عباءة أو تقرع عيني. سارت ولا ما سارت؟ المشكلة الحين غششتكم فتروحوا غشاشين. ها والله كيف والله؟ يعني أنا ما أبغىكم تقلبوها، بس أبغىكم تجيبوا أمثلة ثانية، بس عشان أقول لكم المسألة سهلة يعني. يعني إذا تقدر تفكر وتشغل الذكاء الطبيعي اللي عندك أو حتى الصناعي، فكر وطلع. ما في أغش زي كذا غير. طيب كم باقينا من الوقت؟ 3 دقيقتان. أجل نقف هنا عشان لأنه الجاي طويل، ودنا لو نقف على مقطع صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.